وعلى فرض أننا نيأس من فعلهم فيبقى أمام ربنا قدمنا المعذرة فأننا عملنا على قدر إيه؟ على قدر إيه؟ طاقتنا. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما. كلمة وعظ قلنا فيه فرق بين بلاغ الحكم والوعظ بالحكم. الوعظ أن تكرر لموعوظ ما يعلمه لكنه ما بيفعلوش. تيجي تقول الواحد يا شيخ صلي يا شيخ مش عارف زكي، هو يعلم أن الصلاة إيه والزكاة مطلوبة ولا لا. يبقى الوعظ هو معناه إيه؟ تذكير الغافل عن حكم بالحكم مع أنه هو عارف الحكم وإلحاح عليه في أن إيه. ولذلك يقول لك الوعاظ، الوعاظ اللي يقولوا للناس الأشياء اللي هم يعرفوها بس إيه بس ما بيعملوهاش، مش جايين ينشئوا حكم جديد لا. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. بعض العلماء قال إن القول دي لم تعظون قوما الله مهلكهم ليس من الفئة اللي هي لا فعلت ولا إيه ولا وعظت، وإنما هي من الفئة الموعوظة. يقول لهم مش انتوا تقولوا ربنا عظيم، طب بتوعظونا ليه؟ يقولوا لا، زيلوا الايه وعجزها ينافي هذا، لانهم بيقولوا ايه؟ معذره الى ربكم ولعلهم يتقون. يبقى لعلهم يعني بيخبر عن الغير، لعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به، ذكروا به وعظا، انجينا الذين ينهون عن السوء، اللي هي الفرقه هي بقى الواعظة. طب والفرقتين التانيين ايه اللي جرى؟ النجاة لمين هنا؟ للفرقة الواعظة. فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، اي عذاب شديد بما كانوا يفسقون. يقول يا اخويا طب من الفئة اللي ضاعت دي اللي لا فعلت ولا ايه؟ ده قولهم لما تعظون قوما الله مهلكهم، يبقى ده برضو ايه؟ من الوعد، انهم بيقولوا انتوا بتعملوا وهم ليه كده؟ ربنا مهلكهم ومعذبهم، ساعة ما يخوفون بان ربنا مهلك او معذب، اوعظ من طرف اخر ولا لا؟ يبقى اوعظ من طرف اخر. فلما نسوا ما ذكروا به وكلمة ما ذكروا به يدل على انه وعظ اهو. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا اللي هم الموعوظون بعذاب إيه؟ بئيس، أي عذاب إيه؟ شديد، لأن كلمة البه والهمزة والسين دي تدل على الإيه؟ وأنزلنا الحديد فيه إيه؟ بأس، يعني إيه؟ شدة. بئيس بما كانوا يفسقون. شوف هناك بما كانوا يفسقون وهنا برضو بما كانوا يفسقون وهناك بما كانوا يظلمون. يبقى مره يقول بسبب ظلمهم ومره يقول بسبب ايه؟ بسبب فسقهم. يعني المساله مش تعنت منه وانما هم ايه؟ هم السبب في هذا بفسق او ظلم للنفس بعذاب بئيس بما كانوا ايه؟ يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قرده خاسئين. الله، اخذهم بعذاب يدل على انه هو ما ازهقش حياتهم، لأن ما هو العذاب؟ هو إيلام من يتألم. طب وهو الموت يبقى عذاب؟ ده أنهى الإحساس بالألم. يبقى ما تسميش الموت إيه عذاب. ولذلك لما تقرأ القرآن في قصة إيه؟ قصة الهدهد مع سليمان، حينما قال ما لي لا أرى الهدهد، وبعدين تنبه مكانه خالي يبقى كان من الإيه؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. فكانت النتيجة إيه؟ فلما عتوا عما نهوا عنه، عتوا أبوا وعصوا عن الأشياء اللي نهوا عنها، وبعدين اللي نهوا عنها ونزلنا عليهم العذاب برضو إيه؟ مستكبرين. يبقى عمل فيهم إيه؟ قال كونوا كردة خاسئين. كونوا كردة خاسئين. قال لك ليه؟ قال لك لأن العتو ده كبرياء وإباء، يوم ربنا يجعله لأخس الحيوانات يقول له ما دام عملت كبل كده يبقى قرد، يبقى ايه؟ قرد مفضوح السوءه مهزأ الحركه. كونوا قرده خاسئين. اكانوا قرده صحيح يعني انقلبوا؟ قال لك ايوه. طب حين تامر انسانا بفعل الا تقدر قبل الامر له بالفعل انه صالح ان يفعل والا يفعل؟ طب لما اقول كونوا قرده هذا امر من الله لهم ان يكونوا ايه؟ وهل في مكنتهم ان يصنعوا انفسهم قرده؟ ام قال لك ده اسمه امر تسخيري، امر ايه يعني اصبحوا ايه؟ اصبحوا، مش الامر من كنتم لا. ولذلك احنا تعرضنا لهذه عند قول الحق سبحانه وتعالى ولا تموتن الا وانتم مسلمون. الله ينهاهم ان يموتوا، طب هم في ايدهم انهم يموتوا ولا ما يموتوش؟ ام قال لك لا، دوابه مش هاهم ان لا تموتوا الا وانتم ايه؟ وانتم لا تعلمون متى يدرككم الموت، فصاحبوا الاسلام مصاحبة بحيث اذا جاءكم الموت في اي وقت وجدكم مسلمين. كونوا قردة خاسئة. طيب افرض انهم بقوا قردة كده، هي معمولة لهم وللي شافوها ولا لا؟ للي وعظوهم واللي كده يبقوا انتهوا منها ولا لا؟ هي مقولة لنا خبر احنا نصدقه بتوثيق من قاله، انما مش معمولة لنا احنا، دي خبر. انما هذا الخبر كان واقعا لمن شاهده ولا لا؟ فهي جاية لمن شاهده، حصلت، احنا وصلت الينا خبر. ولذلك المعجزات التي حدثت لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غير القرآن، القرآن وصلنا لحد دلوقتي وعاد 24، انما مثلا نبع الماء من بين اصابعه قد كده وقضى الجيش، دي اشياء حدثت لمن؟ للنبي مع صحابته، لانهم كانوا في حاجه الى تثبيت يقينهم وايمانهم. فيبقى المعجزه جايه لمين؟ للي شافها عشان تثبت ايمان. انما هي بتبقى لي خبر، ان ذهنك اتسع له اهلا وسهلا، ما اتسعش لها ما توقفش ايمانك يعني، لانها مش جايه لك انت. فكل معجزه كونيه حدثت لرسول الله المراد بها من ايه؟ من شاهدها، مراد بها من ايه؟ انت وصلتك خبر، ان وثقت الخبر صدقه، وان ما وثقتوش ما هيش مشكله يعني، انك انت اقف عندها زي بعض. فكونوا قردة خاسئين دي لمين؟ للذين عتوا عما نهوا ايه؟ عنه، اللي نهوا عنه اللي هم وعظوهم الغير. يبقوا اللي وعظ شاف الحكايه دي ولا ما شافهاش؟ وهم شافوا نفسهم ولا ما شافوش؟ هم مقصودين، انت مش مقصود، انت الان مش مقصود الا على انه خبر من الصادق، فصدقوا انه خبر من الصادق. او تأولوا، اللي بيقفوا في هذه المساله انهم قروض يقول لك وهم هيبقوا قروض بقى، اكن ايه القروض اللي موجوده دي يعني هي من الكلام الفاضل اللي بايه اللي بيقولوه. نقول له هل الممسوخ يظل ممسوخا؟ الممسوخ قرد او خنازير يظل فتره ان يراه من راه ظالما ان يراه قردا، ثم بعد ذلك يموت وينتهي. نعم. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، يسمى أمر التسخير.